بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا مع المفاهيم الخاطئة في الزواج. Nous continuons à parler de ces fausses compréhensions que nous avons sur le mariage. من المطلوب، مر معنا أنه من المطلوب من الإنسان أن يختار جوزة صالحة، كما أنه مطلوب من أولياء أمور البنات أن يختاروا ولا يزوجوا بناتهن إلا بذوي الخلق الحسن والدين، فلأن هذا الأمر مهم، الاختيار أمرهم مهم. فإذا أردت أخ الإسلام الذرية الصالحة فعليك بالزوجة الصالحة، فيجب اختيار زوجة صالحة. وهذا أبو الأسد الدؤلي قال لبنيه: قد أحسنت إليكم صغارا ولقد أحسنت إليكم كبارا وقبل أن تولدوا. فقالوا: كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها. فقضية الاختيار أمره أمر مهم. شوف من الأئمة شي يقول، قال لي أنا، قال له لادو: أنا اخترت لكم، انا احسنت لكم ملي كنتو صغار، واحسنت لكم ملي كبار، واحسنت لكم قبل ما تزادوا. قال: كيفاش حسنتي لنا قبل ما تزادوا؟ قال لي: قبل ما تولدوا اختارت لكم الام اللي ما يسبكم الناس بها، اي الام الصالحه، الام الدينه، الام ذات الاخلاق. فهذا احسان اليهم قبل الزواج. اذا يقول اهل العلم ان التربيه تبدا في اختيار الزوجه، فانت هذه النطفه لا بد أن تختار لها أرضا صالحة، ها، لكي يرزقك الله سبحانه وتعالى بالذرية الصالحة. فهنا الله عز وجل كم يريد من بها لتخيما دا دي شوازير une femme pieuse. Il est demandé aussi aux tuteurs des filles, aux responsables des filles, aux responsables légaux des filles, de les marier avec ceux qui ont la religion et le comportement. Parce que le choix à ce stade-là est très important. Le fait de choisir la religion de la femme, ou là que le tuteur de la fille choisisse la religion du garçon, ceci est très important. C'est ce qui va jouer dans la vie de ce couple. C'est là le pilier principal sur lequel doit se baser ce couple, c'est la religion et le comportement. Enfin, écoutez Abou al-Assad de Ali, il disait à ses enfants: j'étais bon avec vous quand vous étiez petits et quand vous êtes grands et avant que vous naissiez. Comment ça avant que vous naissiez? Il leur a dit: j'ai choisi pour vous des mères qui étaient vertueuses, des mères qui avaient le comportement et la religion. Voici j'étais, ce que ça veut dire, j'étais bon avec vous avant votre naissance. C'est pour ça que les hommes de science disent que l'éducation des enfants commence avec le choix où tu vas mettre cette goutte de sperme. C'est pour ça que le choix est très important. Wa ma'a 'idami hadha ash-sha'n وعظم شأن الزوجة الصالحة ومع عظم أهمية الاختيار، إلا أن هناك تفريطا كبيرا من طرف الشباب ومن طرف أولياء البنات. فمن الأولياء من لا يهمه أمر الزواج، بنته أن تتزوج بفاسق أو كذا، يهمه المال والجاه والمنصب وهكذا، كان دينا أم لم يكن دينا. فكذلك الشاب كذلك في بعض الأحيان لا يبحث عن ذات الدين، المهم نتزوج وصافي. وبعض الأحيان يريد فقط الأوراق، يقول أنا نتزوج وصافي كما كانت. باش نخبط انا الاوراق باش يمكن نقعد في هذه البلاد. كذلك بعض الاحيان على قبل الاوراق تيتزوجوا ديكابي ولا يتقبطوا ديكابي باش تقبط هذوك الاوراق. حتى ولات قضيه الاوراق ولات اركوته في المغرب. واحد دايز واحد النهار واحد الشارع في الدار البيضاء ومن وراه جر واحد الشوبينيه قال لها هي اللي دارت ليه الاوراق. وتعطر هذيك الشوبينيه وزاد حشم باش يشوفوه الناس معاه وعيط عليه واحد اجي قال لي اجا فلان اجا الزرق كا وما طاحوا لك. هكا وصلنا في قضيه هذه. شوفوا فين وصلنا. تولى هذه القضيه ولات قضيه نكات. فقضيه تقديم الحساب وتقديم الشهره وتقديم هذا طموح بعض الناس وهذا لا يجدي شيئا في قضيه السعاده الزوجيه في قضيه تربيه الاولاد. هذا امر خطير على الانسان. هذا زواج في مالك دي لامبورطونس فاون الله عز وجل دو شوا دو لا فام بيوز اي مالغري لامبورطونس دو فيت دو شوازير لا فام اي دو شوازير لو غارسون كي كونفيان ا لا في كي ا لا ريليجيون اي لو كومبورتمون بقى بوكو سون نيجليجون. سيرتان سي ماري بور لو رون سوسيال بور لا با امبورت qu'il est la religion là qu'il l'est pas, peu importe, du moment qu'il a une bonne situation, qu'il a la voiture, qu'il a, ça y est. Il croit que c'est ça le bonheur. Et des fois, certains se marient que pour les papis. Des deux côtés, les jeunes filles, les jeunes garçons, cherchent les papis tout simplement pour pouvoir rentrer dans un pays européen ou là pour pouvoir y rester. À tel point que c'est la recherche du papi est devenu sujet à conter ses histoires maintenant. Et les... On dit parmi les histoires qui sont flagrantes, quelqu'un, parce que, peu importe, lui, il veut les papiers, il va chercher une handicapée. Même s'il n'est pas musulman, il va se marier avec elle. Rien que pour ce papier, pour traverser la Méditerranée. La fille aussi des voies, pour traverser la Méditerranée, même s'il est de l'âge de son grand-père. Peu importe. À tel point que, les Maghrébins se racontent ce genre d'histoire. Un jour, quelqu'un, il se promène dans les ruelles de Casablanca, et il y a une vieille derrière lui. Mais il a honte d'être à côté d'elle, donc il avance, il est tout d'avant. Et tout d'un coup, cette vieille trébuche, il tombe. Il y a quelqu'un qui est assis dans un café, il va dire, hé, viens, ramasse tes papiers. Voilà où nous sommes arrivés, avec ces histoires de papiers, etc. Nous sommes arrivés à ce point-là. Et le mariage, c'est quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus noble. C'est une relation pour fonder un foyer, pour fonder une société digne de cette religion et digne de la communauté de Mohammed alayhi salatu wasalam. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas une futilité. C'est quelque chose de très important à l'islam. Il en dit qu'on la descendance, la bonne descendance et la continuité de la communauté de Mohammed alayhi salatu wasalam. Zawaj laysa bil la'ib. ليس بهكذا اللعب. هذه تكوين لأسرة وهذه الأسرة مجتمع تكون المجتمع فالأسر تكون المجتمع السليم. فإذا لم نحسن الاختيار ولم نحسن التربية فماذا يبقى؟ si on fait pas le bon choix et on n'éduque pas comme il se doit, qu'est-ce qui reste de cette société? On va vers la débauche. فمن الناس كذلك من يريد من شريكة حياته فقط أن تكون جميلة لا يهمه. تكون هي زينة صلاة النبي وما كاين مشكل لا ترى في الدنيا ترى المهم هي المرأة تكون زينة. في partie aussi des gens qui veulent de celle qui va être qui va partager leur vie c'est qu'ils soient belles tout simplement peu importe la religion et le comportement. La vie est belle si la femme est belle tout simplement. Ça c'est sa devise. والحقيقة إخوة الإسلام أن هذه معايير فاسدة وهذه الاعتبارات لا تكفي في اختيار الزوجة وفي اختيار الزوج لأن هذه نظرة مادية بحتة للزواج. هذه المعايير وهذه المقاييس هذه لا تكفي بوحدها لأن هذه نظرية مادية لقضية الزواج. فهذه النظرية المادية ما تحصل بها السعادة الحقيقية لأن دوام الحال من المحال. إذا اخترتها للزينة فلا يمكن أن تبقى جميلة دائما. اخترتها لماله فهل تظن أنه سيبقى دائما غنيا؟ لأن الفقر يأتيه. كذلك هذا الفقير التي أنت تحقره أو هذه الفقيرة التي أنت تحقره لعل الله سبحانه وتعالى يغنيها من فضله. فدوام الحال من المحال. كم من الأغنياء أصبحوا فقراء؟ كم من الفقراء أصبحوا أغنياء؟ كم من الجميلات أصابتها؟ تحرق وجهها كانت تقلي السطيك وتطلع عليها العافية مشى لوجه. فالأقدار بيد الله. وهذه ليست وهذا ليس هو المعيار لكي تحصل السعادة. السعادة تحصل بالدين وبحسن الخلق. En réalité, frère, en Allah, c'est baromètre pour le choix. Et ces repères qu'on cherche pour le choix du mariage ne sont pas bons, ils ne suffisent pas. Parce que ça, c'est une vue matérialiste pour le mariage. Hein? Et avec, le matériel ne ramène pas. S'il contribue au bonheur, il ne le ramène pas. Le réel bonheur et la continuité. Il y a des choses qui ne durent pas, des situations qui ne durent pas. Aujourd'hui, il est dans un poste, on l'enlève, on l'éjecte. Ça y est, il a perdu le poste, il a perdu la place, il a perdu le rang social. Aujourd'hui, il a la fortune. Mais qui te dit qu'il ne va pas faire faillite, il va se retrouver avec le chat. Demain, tout est entre les mains de l'Allah. Combien de milliardaires sont devenus clochards? Et combien de clochards ou de pauvres sont devenus des riches? Et combien de belles filles sont devenues moches? Tout simplement une erreur. Dans les voitures du gaz, l'huile est sur le feu, pchit, et voilà, le visage qui était beau pour que tu cherchais, maintenant ça y est. Il y a eu un accident, et les accidents, on n'est pas à l'abri de rien du tout. Et on ne sait pas ce que préserve le destin de l'Allah. Mais la religion est très importante. La religion dure, le comportement dure, et le reste ne dure pas. كثير من الناس يتوهمون والوهم يسيطر على كثير من الناس حيث تحسب أن السعادة هي في المال وفي الوجاهة الاجتماعية وهذا وهم beaucoup de personnes ont des illusions parce qu'ils s'imaginent que le bonheur il est dans le rang social ou là le bonheur est dans la fortune et ça ce sont des illusions. فانظر حولك كم من الممثلين والممثلات تعساء والمغنين والمغنيات تعساء يعيشون حياة تعس. انظر على صحائف المجلات تعاسة فلان تعاسة فلانة مصيبة فلان مصيبة فلانة دعته امرأته أخذت له كل شيء. فتبتيل الزوجات العم مع هذه الغد الاخر مع هذيك ما لقاش معها البونور عاود قلب مع الاخرى وغادي. ها انت الامثله امامك كثيره. فان الله عز وجل يفو كون ديسون دو نياج اي كون سورت دي زيليزيون. Regarde autour de toi le monde des artistes, le monde des chanteurs, des acteurs, etc. Regarde si la couverture passe devant un kiosque, regarde les couvertures, qu'est-ce qu'il y a? Les malheurs de Jana, les malheurs de Diano, les malheurs de Alain Delouin, les malheurs d'Alain Depré, les difficultés de la relation de Pierre-Paul Jacques, et ainsi de suite. Le divorce de tel, et il lui a pris toute la fortune, le juge lui a donné raison, et il est resté sur plus rien. Qu'est-ce que tu veux? وانظر وانت تسمع مأساة هؤلاء الممثلين والمغنيات ولكن هناك الشهرة موجودة المال موجود الحالة الاجتماعية موجودة ولكن هناك التعاسة والحزن والكآبة الأليم لماذا؟ لأنه لا دين ولو عرف الممثلون والممثلات والمغنون والمغنيات السعادة الداخلية التي يعيشها المؤمنون والمؤمنات لجلدوهم عليها ولحربوهم عليها وما حرب وما الحرب المشانة على العفاف على الحجاب وغيره من أمور الدين إلا من إيحاء الصهاينة ضد هذه السعادة التي يعيشها المسلم فيه عندما يكون مسلما لله سبحانه وتعالى مسلما أمره لله محققا للتوحيد ومتبعا للمصطفى عليه الصلاة والسلام. فلا تغرنكم الحياة الدنيا وزينتها. فان الله عز وجل quand il voit et que tu entends les malheurs que vivent ces chanteurs, ces actrices, ces acteurs, etc. Il y a la réputation, il y a le rang social, il y a la fortune. Mais à côté de ça, il y a les malheurs et la tristesse. Parce que là où il n'y a pas la religion, là où il n'y a pas la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la tristesse intérieure. Il n'y a pas la quiétude intérieure. Ici, ces chanteurs, ces musiciens, ces grands hommes politiciens, ces grands hommes réputés pour leur fortune et ces femmes savaient le bonheur intérieur dans lequel sont les croyants et les croyantes, ils leur feraient la guerre. Hein? Et la guerre contre la pudeur, contre l'hijab et contre tout, toute la religion, ce n'est qu'un aspect de la jalousie qu'ils ont de cette communauté musulmane qui est soumise à Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que le bonheur est dans le fait d'être soumis à Allah. Le bonheur il est dans le fait d'accomplir le monothéisme pour Allah et il est dans le fait de suivre le message d'Allah, azza wa jalla. Qu'on ne se fasse pas avoir, qu'on soit avoir par ce bas monde. Ce bas monde est futile. Ce bas monde est passager. Hein? Bah. فالمال إخوة الإسلام لا يوجد السعادة أبدا وإن كان يعين على تحقيقها وإنما لا يوجد ليس عاملا في إيجاد السعادة مع أنه من يكون من الأسباب La fortune frère en Allah Azza wa Jalla ne peut pas être la seule cause pour avoir le bonheur. Ça peut être un moyen qui y contribue et qui aide, mais ça ne peut jamais être la cause principale pour le bonheur. فالسعادة إن لم تكن نابعة من أعماق النفس لن يجدها الإنسان بالمال إن لم تكن نابعة من صميم عقيدة صحيحة وخلق متين فلن يجدها الإنسان فإن المال لا يجد السعادة فالسعادة تعتمد على النفس وعلى الداخل البشري أكثر مما تعتمد على العوامل الخارجية فإن الله عز وجل la fortune ne peut pas à elle toute seule ramener le bonheur s'il y contribue mais c'est pas le pilier principal pour avoir le bonheur il émane sa source c'est l'intérieur de la personne c'est la soumission à Allah c'est un cœur rempli de foi et c'est le fait d'être satisfait ce que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné Il fait d'être soumis à Allah et de suivre son messager, alayhi salam. Et le bonheur, il émane de l'intérieur de la personne. Hein? Et il ne vient pas des choses extérieures. Les choses extérieures aident. Mais le point de base, le point de départ, c'est d'abord l'intérieur de la personne. Hein? Et pas n'importe quel intérieur, il faut que dans cet intérieur, il y ait une connaissance d'Allah et une soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. بل إن من الأغنياء من يشقى في النعيم ها هو منعم ولكن والو شقي في نعيمه شقي الخدم وا وا وا وا ولكن هو شقي لأن الداخل شقي فهو يشقى في داخله ومن الفقراء من ينعم في الشقاء وهذا موجود فما يغني المال وحده ماذا يغنيك المال وحده إن كانت الشقاوة الداخلية الناس عندهم وعندهم اللي يقدروا يعيشوا بهم دينة كاملة ومع ذلك أشقياء ها الجارد كور ديال باب الدار الجارد كور ديال الشردة الجارد كور ديال الحمام الجارد كور ديال التواليت الجارد كور ديال هذا ومع ذلك الشقاء ها هذا المستشار ديال الماكلة المستشار ديال الشراب المستشار ديال كذا كل واحد باش مكلف ومع ذلك الشقاوة ومسكين ما عندوش أربعة ديال الخبز تيقسموهما للعشاء وشوية ديال الزيت وبرد ديال أتاي وتتلقاه تسبيح وجوه هكا حمر والهناء ولا حط راسو تينعس ها والآخر معاه كاع هذاك الشيء جيبوا ليه اللي يغني ليه باش ينعس جيبوا ليه اللي يضرب ليه البيانو جيبوا ليه اللي يضرب ليه القرينه اللي تخرجوا لديك الجيل والو جيبوا ليه الفاني تبعوا ليه ها هذه قرعه الكونياك هذه قرعه الزبل هذه كلها والو داكشي اللي فيه الداخل ما مهني هنا الله عز وجل combien de fortunés vivent dans ils sont comblés de bien mais ils vivent dans le malheur Parce que le bonheur, il est à l'intérieur. Ils n'ont pas ce bonheur de l'intérieur. Combien hein? Les gardiens devant la villa, les gardiens à côté de la piscine, les gardiens dans la cuisine, les gardiens à côté de la salle de bain. Il n'y a pas une place où il n'y a pas hein, le chef du secteur. Et pourtant, le malheur. Hein, le conseiller de la nourriture, le conseiller de la boisson, le conseiller de ceci. Et pourtant, wallo. Et pour dormir, ramenez-lui hein, les symphonies de tel, les symphonies de K, ramenez-lui le guitariste tel, wallo, rien à faire. Après, termine avec le Valium à Tronxen, ou là, à la fin, allez, vas-y, la bouteille de whisky, ou là, la bouteille de Bordeaux, là, je ne sais pas quoi, là. Hein? Et il n'y arrive pas, et encore, parce que le bonheur, c'est quelque chose qui se vit dans l'intérieur. Hein? Et combien de pauvres ont faim fond d'un but, oui. La journée, quand ils partent le matin, une moitié de pain, de petites galettes d'orge, avec un peu d'huile d'olive, et un verre de thé, avec l'Aïcha qui a le comportement, qui a la religion, et il part. Hein? Et sa femme lui dit, fais attention, ne ramène que le halal. Hein? Il nous satisfait le peu de halal que tu ramènes. Il part, il passe sa journée tranquille, il reste. À une place, on vient chercher les travailleurs. Il y a le travail, il y a, on l'a amené, il a travaillé, il ne ramène pas. Il revient à la maison. Lui, il est satisfait, et sa femme est satisfaite. Ils ont un bonheur, et quand ils se dorment, ils dorment, ils font les invocations, ils n'arrivent même pas à terminer les invocations pour le sommeil, c'est déjà, ils ont, tu entends la symphonie. Ils sont partis, dans un repos total. Hein? Enfin, le bonheur, c'est quelque chose de relatif, c'est quelque chose qui a rapport avec l'intérieur, avec la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est avec l'invocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que les cœurs sont apaisés, et que les âmes sont apaisées. فلا نغتر إخوة الإسلام فالحسب والمال لا يكفي وحده والحسب كذلك لا يكفي المسميات هذه عائلات فلان هذه عائلات فلان وهذه الشهرة كلها فمن هؤلاء اللي عندهم حسب عندهم كذا والأموال والحالة الاجتماعية والخلق ديالو سيء تعطي البنت ندوز عليها لمكر داك الشيء اللي تتعاود لوالديها وداك الشيء اللي تتعاود لخوتها ها عايشه المكر واش قدا ليها هاد الشهره وهاد السميه وهاد الحاله الاجتماعيه وغالبا فهادوك العائلات ما تيبغوش يتلقوا ما عندهم في العادات ما يتلقوا وقاعده مسكينه قابطه راك نهار من وراه نهار وهي تتبان من الداخل واش قدا ليها كل شيء هاد الشيء ها الى عايشه في الجحيم ها وعايشه في التعاسه وفي الكآبه وفي قله الدين فمن الاغنياء والاثرياء لا يحسدون على خلقهم ومنهم والحمد لله من لهم خلق طيب ودين طيب الله عز وجل اكوا سسير لو غون سوسيال لا فورتون ها دي فامي كي سون ريبوتي يون دو لا فورتون ها Ils ont des rangs sociaux, etc. Mais, ils sont d'un mauvais comportement. Et tu as des filles qui sont mariées dans ce genre de famille, ils vivent le martyr. Et en plus de ça, dans ce genre de famille, on ne déverse pas. Ça fait pas bien. Alors que ton mari prenne des maîtresses, etc. Mais la fille là qui est mariée, il vit le malheur. Il compte son malheur à sa mère, il compte son malheur à son père. À quoi ça sert à la fille dans ces cas-là? Cette fortune, cette réputation, etc. Alors qu'il s'éteint petit à petit intérieurement. Il fane dans son aspect physique, petit à petit. À quoi ça lui sert hein? Cela ne veut pas dire que dans les familles qui sont réputées, qui ont des rangs sociaux et qui ont de la fortune, il n'y a pas des gens qui ont la religion et le comportement. Ça existe aussi à l'islam. كذلك من الفقراء ومن غير المعروفين مستوى الحلق دو أخلاقهم طيبة ودينهم طيب ها ومنهم كذلك من هو فاسد في دينه وفي خلقه aussi dans les gens moyens ou dans les gens d'un rang moyen etc il y a des gens qui sont d'un noble comportement et d'une bonne religion la même chose en eux aussi se trouvent des gens qui sont pires ah وممكن الإنسان يبحث على شي امرأة رفيعة في النسب دياله وفي المال ديالها وكذا ولكن لا خلق لها والمال ديالها يتخيا عليه والزين ديالها يرجعوا يردوا مدلول قدامها بدأت خصيص فهنا الله عز وجل سيختار va chercher une fille qui a la fortune, ou là qui est belle, etc. Et peut-être que le fait que la fille a la fortune, lui, il ne l'a pas. Il va faire dépasser les limites de la fille. Il va avilir, il rabaisser son mari. Hein? La même chose pour la beauté. ثم كذلك أمر الحسب فهذا أمر عرفي فهذا الوجيع عند هؤلاء ليس واجها عند الآخرين وربما كان وضيعا في عيون الآخرين قضية الوجاهة والمكانة في المجتمع هذا كي يقدر يكون في هذه القبيلة ولا في هذه المدينة هذا وجيع ولكن عند الناس أخرين في العرف ديالهم هذا ضيع هذا ما يسوى والو فكل هذه أمور نسبية أولا الله عز وجل كنت على ريبوتاسيون سوسيال et au rang social. Ceci est relatif. Et ceci tourne avec les traditions des régions et de certains lieux, de certaines tribus, etc. Celui qui est réputé et respecté dans cette tribu, là, dans cette région, peut-être qu'il est avilé et rabaissé dans une autre. Tout est relatif. Fa al-hasab al-rafi' la yughni shay'an. Illa idha akhtarana bil amal al-salih. وبالإيمان فهنا يكون خيرا وبركة على الإنسان على الرجل وعلى المرأة ويحصل بسببه نور على نور وإلا فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فالمستوى ديال العائلة ولا المستوى ديال الإنسان هذا ولو لوزن له إلا إذا كانت فيه حاجة كان مصاحب حاجة الإيمان والعمل الصالح فديك الساعة يولي خير على خير وبركة على بركة لأنه اللي عطلوا العمل دياله ما غاديش يقدموا النسب دياله من اللي يوصل يوم القيامة ذاك اللي ما عنده عمل ما عنده إيمان ما عنده خلق راه ما غاديش النسب دياله ولد فلان ولو العائلة الفلان الفلاني غادي يدوز والو هنا الله عز وجل يوصي لغون سوسيال لا ريبوتاسيون اكسيتيرا نو بو ريان Il peut quelque chose, il va devenir un bien, une bénédiction, quand il est accompagné de la foi et des croyances authentiques et de la bonne œuvre. Dans ces cas-là, ça va être un bien sur bien, une bénédiction sur bénédiction. Hein? Et quand quelqu'un, ses actes ne l'amènent pas à l'agrément d'Allah, ce n'est pas sa famille ni sa descendance qui va l'amener. Ce sont les actes qui font de quelqu'un qu'il a l'agrément min Allah ou il l'a qu'il ne l'a pas. كذلك الجمال لا يكفي وحده وخا الإسلام فما كان راغيا رائعا طاغيا فهو موقوت بالصحة والشباب وسرعان ما يذهب ويذبول مع تقدم السن وطروء المرض وكثرة وتكرار الحمل والولادة كذلك الزن ديال الإنسان راه ما تيدوبش العمر ولد من وراء ولد الأمراض حتى هذاك الشيء تيدبات لان الربيع ما تيدومش الربيع تيجي من وراه الصيف تيجي عاود من وراه الخريف وهكو غاديه فهنا الله عز وجل سي لا بوتي نو سيفي با il faut la religion avec et le comportement malgré la beauté qu'aura un homme ou la qu'aura une femme il est voué à faner la femme cette année il est enceinte Il a un enfant, deuxième enfant, troisième, etc. La maladie, etc. Les usures du temps. Et tout fan après. La même chose pour le bel homme. La même chose. Rien ne dure. Mais ce qui est dur, c'est la religion et le comportement. Voilà qu'il l'a dit à Doum, al-aqidatu wa-din wa-l-khuluq. Les croyances authentiques, le comportement et la religion, ça dure. كذلك الجمال ممكن يعرض الإنسان للغرور أن يغتر بنفسه أو تغتر المرأة بنفسها بسبب جمالها ذلك la beauté peut faire de quelqu'un qui est orgueilleux il devient un peu de lui la fille aussi la même chose فمن هنا يتبين لك أخي الإسلام السر في أن الإسلام قد فضل الدين على غيره من الاعتبارات في الزواج نأتي بالك بأن الدين أش فضل في الزواج الاعتبارات الأولى والاعتبارات المهمة الدين إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأنت شوف الفضل في الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم بلا لك الخصال علاش تجوج المرأة في أربعة، ولكن من اللي ذكر ذات الدين قال لي قبط بديالة الدين هادي تربح. وان الله عز وجل دولا تي كومبرون لو سكري. كونت الإسلام انسيت à se marier avec celle qui a la religion et qui la met les bonnes vertus dans la religion, et que toutes les vertus, les meilleures des vertus sont dans la religion, et qu'il a mis en avant la religion dans le choix de la mariée ou du marié avant toute autre chose. Il dit dans le hadith: quand il vous arrive celui dont vous agréez, c'est un ordre, dont vous agréez la religion et le comportement, mariez-le, sinon il va y avoir la fitna. Et il dit dans l'autre hadith: la femme, on la marie pour quatre choses, quatre caractéristiques. Sa fortune, sa descendance, pour sa famille, la place et le rang de sa famille, pour sa beauté ou sa religion. Mais il a dit à la fin: prends celle qui a la religion, tu auras gagné. Et il a mis le gain dans celle qui a la religion. فَفَضَّلَ الدِّينَ عَلَى الْمَالِ وَالْحَسَبِ وَالْجِهَةِ. لأن الدين يضمن الأخلاق المهذبة والآداب الرقية، ويجمع لصاحبته الصيانة من أطرافها، ويجمع لصاحبه الصيانة من أطرافه. وإذا كان شيء من سوء الخلق في ذوي الدين والخلق في ذوي الدين أو في الفتيات المتدينات، فقليل من لا دين لها هادوا أكثر فساد في خلقهم. لأن الناس تقول لك أشوف عندهم الدين وكذا وفيهم سوء الخلق. يا أخي سوء الخلق قليل في أصحاب الدين وكثير في اللي ما عنده الدين، بغيتي ولا كرهتي. وهذاك اللي عنده الدين حسن من هذاك اللي ما عنده الدين، وديك اللي عنده الدين حسن من هذاك اللي عنده الدين وعندها الفلوس، بغيتي ولا كرهتي. الله سبحانه وتعالى فضلهم، أش دير أنت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فضلهم، أش نديرو؟ ولا علموا الدين، الدين ديالو غادي يردعوا واحد الوقت. اما اللي ما عنده دين اش بغا يردعو؟ اللي ما تيعرف الله، ما تيعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، اش بغا يردعو؟ اما مولاة الدين ومول الدين غدا ولا بغدا غادي يتراجع مع نفسه. فهو الله عز وجل لا ريليجيون اي لا بلوز امبورطون دون لوم اي دون لا فام اي لو كومبورتمون. اي الرسول صلى الله عليه وسلم امي اون افون سو كي اون لا ريليجيون اي سو كي اون لو كومبورتمون. Et les vertus sont dans cela. Tu peux, il y a des ambiguïtés qui tournent dans nos sociétés, dans nos mentalités. C'est que, pourquoi celui-là il a la religion, et celui-là il a la religion, ils sont dans un mauvais comportement. Yahi, détrompe-toi. Celui qui a la religion et celle qui a la religion ont moins de mauvais comportements que ceux qui ne l'ont pas. Que tu le veuilles ou non, Allah il les a mis en avant. Et peut-être que celle et celui qui n'a pas le comportement et qui ont la religion, un jour vont revenir, ils vont faire s'analyser, s'observer eux-mêmes, ils vont revenir vers le chemin. Mais celui qui n'a pas la religion, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas la base. Qu'est-ce qu'il a? Ce n'est qu'une fabrication de comportement. Parce que le comportement digne, il émane de la religion. Et tôt ou tard, celui qui a des lacunes dans son comportement, ou celle qui a des lacunes dans son comportement, tôt ou tard, la religion va les redresser. Bidnillah Azza wa Jal. L'imam Nawawi rahimahullah, il dit dans ce hadith, et le hadith, que les gens qui se sont dans l'âge, dans le mariage, qu'ils se sont mariés pour les quatre sifats. Mais ils se sont sur la date de Dieu, et ils se sont sur la sohbette. La date des gens, تقلبوا على المال وعلى الحسب وعلى الجمال. فالإمام النووي قلب على مولاة الدين نتما كاين الربح ديالك. الإمام النووي دون انتربريتاسيون دو شي حاجه تيلدي سولا بيدير كو لي جون دون لو كوتوم dans leur habitude, ils cherchent quatre caractéristiques dans la femme. La beauté, ou là la descendance, la réputation de la famille, etc. Ou alors, la fortune. Mais il dit, toi, cherche celle qui a la religion. Tu vas réussir. كذلك أخوة الإسلام الدين حتى على أن تظفر بذات الدين نبه الإسلام على أن تتزوج من ذات الدين هذا لا يعني أن الذي اختار البنت لدينها أن لا يختارها كذلك لجمالها وحسبها ونسبها ومالها هذا لا يمنع من هذا ولكن أن يكون الأصل في اختيارها الدين فإذا كان مع الدين الحسب أو كان معه المال أو كان مع الجمال فهذا خير على خير فلعل زوجة جميلة أو ذات حسب أو ذات نسب تكون تعيش في المكر ولعلها تكون ذات خلق حسن وذات تعيش معها في سعادة ولعلها تكون فقيرة ودميمة الخلق وتعذبك وهي فقيرة قاع لهذا تخدم ديالة الدين وديالة الخلق هذا يكون الأصل وإلى جاء المال وجاء الجمال وجاء ما بقي فهذا فضل على فضل فهنا الله عز وجل الإسلام أتيغي لاتنسيون سيغ لا روليجيون إلا دي برون سيل كي لا روليجيون تي فا ريوسير مي سيلا نو فو با دير كو سي تي مي اون افون لا روليجيون إي لو كومبورتومون سيلا تي بو أوسي أسوسي أ سا لا بوتي دو لا في ولا لا ديسوندونس ولا ريبيتاسيون دو لا فامي دو لا في ولا أسوسي لا فورتين دو لا في سا إي با دو مال Mais que la base des bases soit la religion et le comportement. Peut-être des fois, il a la fortune, il a la religion, tu vas vivre un bonheur avec elle. Des fois, tu peux tomber sur une pauvre qui va te faire vivre aussi le martyr. Tout est valable. Et tout ça existe. Fa tawjih al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a ikhtiyar idat al-din ليس بالضرورة أن تكون مجردة من النسب ومجردة من المال والجمال هذا لا يفهمه عاقل ولكن أن يكون الدين هو الأصل les orientations du prophète عليه الصلاة والسلام خيرون الله عز وجل vers la religion et le comportement cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher les autres choses mais tu mets en avant la religion et les croyances et le comportement qui émane de cette religion فذات الدين تشرق على زوجها بحنانها وحبها ورحمتها له وتطيعه بكل ما يأمر في طاعة الله سبحانه وتعالى ما لم يأمرها بمعصية وتكون عونا له على ما يلقى من الشدائد والمتاعب لعندها الدين وتتعرف الله وعندها الخلق هذا عون للرجل حتى من اللي تيكون في المشاكل وتيكون في كذا وتتولي اليد قليلة وتتولي المؤونة قليلة تتكتفي بالقليل هي تظهر بأن كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى وتتوسي الزوج ديالها فوق الصعوبات فهنا الله عز وجل سل كي يلا غوليجيون كي يلا كومبورتمون il comble son mari d'un bonheur. Il lui obéit dans l'obéissance à Allah. Tout ce qu'il lui ordonne, que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, il le met en application. Il est une aide pour son mari au moment des difficultés. Et quand le mari se trouve dans des difficultés financières, etc., la femme prend tout ceci. Celle qui a la religion et qui connaît Allah, qui a une bonne aqida et un bon comportement, celle-là, elle est d'une bonne aide à son mari. Il ne lui fait pas imposer ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il ne peut pas. كذلك عند المصيبة ترى التي عندها الدين تخفف على رجلها وقعة المصيبة et aussi au moment des catastrophes au moment des grandes épreuves celle qui a la religion et le comportement il allège les situations difficiles pour son mari فالمشكلات تكاد تختفي في الحياة الزوجية إذا كانت قائمة على الدين والخلق المشاكل بعض الأحيان تتمشي حتى ما تتبقاش الحياة الزوجية لك الأصل ديال الحياة الزوجية الدين والخلق وأن الله عز وجل à tel point que la vie conjugale qui est basée sur la religion et le comportement les problèmes sont presque inexistants des fois problème il y a toujours mais ils sont presque inexistants. Mais quand ils sont là, ils sont passagers. Et avec la religion, avec cette aqida authentique, et avec le comportement des deux côtés, ben ils les supportent dans la meilleure, ils les passent. Ils passent les difficultés dans la meilleure des situations. Hein? Ils sont perdus leur peau, et en sauvant aussi leur couple. Alors que, de l'autre côté, quand il n'y a pas la religion, on est réunis tout simplement pour les intérêts de ce bas monde, peu importe la destruction du couple. Parce que la réunion, elle est faite sur des intérêts matériels. وإذا كان فقط الزواج على المصالح الدنيوية فإذا انقضت ما تهمهم يهرسوا هذيك العائلة وضيعوا الأولاد كذلك من الأمور الخاطئة في الزواج إرغام الفتيات على الزواج بمن لا يريد أمور خطيرة كذلك أن بعض أولياء الأمور من آباء وكذا ترغموا على ابنتهم يتزوجوا بداك الشيء اللي ما بغاوه وهذا أمر خطير في حياة البنت كاين اللي تتخطب ليه البنت ولا ديك اللي عنده الولاية الشرعية ديالتها بنت خوه ولا كذا فهو تيقتنع بالخطيب وما تيعلم البنت ولا تيخذ الرأي ديالها تتيقرب الزواج عاد تي جوج كلمات ولا ثلاثة وتيحول لها العقد وهذا خلل كبير تفكر هذيك البنت ما قبلش هذاك الراجل فإذا أصبرت على الزواج به كانت حياتها ضربا من النكد غادي تعيش معه وما غادي تعيش معه الحياة اللي بغات سعيدة لأنها ما حملتوش ومجبورة عليه ولهذا جاء في الشرع بمنع الولي من إكراه موليته على الزواج لأن ذلك ليس من حقه أن يكرهها على الزواج ويجبرها عليه وبعض الناس تخلط الولي مشترط في النكاح وتخلط بالقضية إجبار المرأة إجبار الولي على لا يا أخي الإسلام إذا كان الولي مشترط في النكاح فليس له أن يجبرها على أن تتزوج بمن يريده هو ولا تريده هي فلا بد من اختيارها كان اللي بغى يجوج البنتاش هو بغى تجوج بزمنها لأنه قول خوه باش يجيبوا ولدو لفرنسا ولا يجيبوا لالمانيا ولا يجيبوا صافي ولا المراه قولات اختها باش تجيب ولدها معاها لهذا الشيء ويفزعوا على هذيك البنت تقدر هذيك البنت تهرب لهم من الدار شحال من حاله بحال هكا وضعت البنت مشات عند الفويات واش كاين في الفويات بيعلموها الدين بيعلموها الحريه ديال المراه ولا جيت تقلب عليها عند هذاك التليفون الاخضر وتعيط له وتشوف واش بغا يدير معاك ليديكاتور سوسيال ولا وكيل الجمهوريه ديك الساعه يتفاهم معاك علاش لان هو بغا يبز عليها ولا ما بغا تبز عليها هذاك الزواج ومنا نصلح حنا كاع على هذه المصيبه هذه منا ما ناخذوا بالشرع وبداك الشيء اللي بغى الله سبحانه وتعالى لان الله عز وجل اللي وسي دي زيغور دون المارياج سي كو دو فورسي لي في اسو ماريا افيك سو كي نو فول با Et ceci est très dangereux. Quelqu'un vient lui demander sa fille en mariage ou la fille de son frère parce que le père n'est plus là. Il n'y a que le frère du père. Il n'est plus là, il est mort. Il n'y a plus personne, il n'y a que lui. Il a la tutelle légiférée. Et on vient lui demander, lui, il est convaincu, il veut celui-là ou là tout simplement il veut se débarrasser de cette fille de la maison, de sa nièce. Alors lui, il est convaincu, ben, il ne demande rien à la fille. Et au moment du mariage, il lui dit voilà, quelques jours avant, et la fille ne veut pas. Et quand il envoie chez quelqu'un que la fille ne veut pas, dis-toi bien que cette fille va être malheureuse. Peut-être qu'il va s'en sauver. Peut-être qu'il peut lui arriver un malheur. Peut-être que si la fille n'a pas de religion, il peut arriver au suicide. Et c'est pour ça que la législation de Allah n'a pas autorisé ceux qui ont la tutelle sur les filles de les marier par force ou de les marier avec quelqu'un qu'ils ne veulent pas, avec lequel ils ne veulent pas se marier. Et certaines personnes mélangent entre le fait que le mariage, il y a obligation d'avoir le tuteur légal pour que le mariage soit valide, et le fait d'obliger la fille. Là, il y a une grande différence entre les deux. Des fois, le père va marier sa fille parce qu'il a promis à son frère, qui est au Blade, de ramener son fils aîné du Blade pour qu'il vienne en Europe. Et il va forcer sa fille. Peut-être que sa fille va se sauver de la maison. Il va aller vers un foyer. Dans le foyer, qu'est-ce qu'il va apprendre la fille? Hein? La liberté de la femme, le libertinage, etc. Et si tu tournes autour du foyer, il a des numéros de téléphone, tout de suite on va venir s'occuper de ton cas. Hein? Et pourquoi aller à tout ça? Pourquoi transgresser les lois de Allah subhanahu wa ta'ala et s'envoyer dans la gueule du loup? Hein? كثير من الناس يقول لك الى البنت جوجة تتلقات ما ناخذوش الراي ديالها نجوجوها ديريكت لا يا اخي الاسلام جوجة تتلقات هي حتى هي خاصها الراي ديالها والرضا ديالها بهذاك الراجل اللي جبتي ليها بوكو كخوا اوسي كو لو فات كو لا في ماريي ديفورسي ولا سون ماري اي مور كون لوي دوموند با سون افي بور لا ماري لا يا اخي الاسلام ايل اوسي تي دوا لوي دوموندي سون افي وهذا باتفاق الأئمة أن التيب تركح برضاها وليس رغما عن أنفها ولا يجبر ولا تجبر لأن التيب هي عاشت مع الراجل وعرفت الراجل إذا بغيتي تبز عليها شي راجل آخر فما يمكنش هذه تصفتها الملكة ديالها سبحان الله عز وجل دي فوا كواكو La veuve, la divorcée, on peut la marier sans son consentement. Là, il y a l'islam. Il faut son consentement. Et ça, c'est l'unanimité des grands imams de la communauté musulmane. Obligatoire d'avoir son avis sans consentement. Hein? Sinon, le mariage, certains nombres de sciences font qu'il n'est pas valide. Et ils ont des preuves. Wa illa kana hadha az-zawaj ghayr sahih. Limadha? فهذا حديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم عن خنساء بنت خذام الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين أن أباها زوجها وهي تيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها فسخ نكاحها عليه الصلاة والسلام لماذا؟ فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه صحابية باز كانت مجوجة وتلقات فجوجة بها وهي ما بغاش هذا كان الرجل بجوجة فجات عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويفسخ الرسول صلى الله عليه وسلم النكاح ديالها وان الله عز وجل يعني بخابش الإمام البخاري والإمام مسلم كو الخنساء بنت خذام الأنصارية il était pas marié il était divorcé d'un premier mari et son mari l'a marié et il détestait l'homme avec lequel il l'a marié Il a été voir le prophète alayhi sallam, le prophète alayhi sallam a annulé son mariage. Parce que la fille n'était pas consentante. وكذلك روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البئر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال إن تسكت. الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث عن الإمام البخاري تقول هذه اللي فيها مجوجة ولا مطلقه ولا مات عليها الرجل ما تزوجها حتى تطلب الراي ديالها واش قبلها ولا لا كذلك اللي باقي ما تزوجات البكر كذلك تاخذ الاذن ديالها والاذن ديالها غالب الاحيان الابكار تيكونوا تيحشموا بزاف فتتسكت فهذاك هو الاذن ديالها قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسي دون سكي رابورتي بار الامام البخاري رحمه الله تعالى وابو هريره رضوان الله عليهم اجمعين هذه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه Les femmes qui sont déjà mariées, on ne les marie pas comme ça sans demander leur consentement et leur avis. Et les vierges, leur demander leur autorisation. Et souvent la vierge, elle est pudique. Elle n'a pas à dire comme ça, ni à sa mère, ni à son père. Mais Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit que la réponse de la vierge, c'est le fait qu'il se taise. C'est sa réponse. Et aussi dans ce qui est rapporté, Marawa al-Imam Muslim, rahimahullah, al-aymu ahakku bin nafsiha min waliha. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سماتها هذيك اللي فيها مزوجة أحق بنفسها من وليها أي باش تقول أنا بغيت هذا الرجل والبكر ولكن ما تجوج بغير ولي لأن الزوجة بغير ولي هذه زانية والبكر هذه لابد ما تأخذ الإذن ديالها والإذن ديالها هو اللي سكتات من اللي تيسولوها تتسولوها مو با فتتسكت فهذاك الإذن ديالها سبحان الله عز وجل سو حديث رابورتي بار الإمام مسلم يا لو ميم سونس كو لوتر إلا دي كو سيل كي ديجا ماريي ديفورسي ها أو فوف إل سي إل دو سوكيبي ديل ميم إي بو با سو ماريي سون تيتور ليغال سين سا سو مارياج ني با فاليد il est tombé dans l'adultère. Mais il faut prendre son avis, il faut qu'il soit consentant. Il faut qu'il dise qu'il le veuille, qu'il veut cet homme. Et la Vierge, on lui demande son avis, et son avis, c'est qu'il... Sa réponse, s'il se tait, c'est qu'il a donné sa réponse. Hein? فكذلك تزويج الفتاة بغير إذنها مع كراهيتها مخالف للأصول والمعقول. فالله عز وجل لم يسوغ لوليها أن يكرهها على البيع ولا على التجارة إلا بإذنها ولا على طعام تكرهه أن لا يكرهها عليه وعلى لباس أن يكرهها على لباس لا تريده. فكيف يكرهها على معاشرة من تكرهه؟ حتى العقل وحتى الأصول هذه متى تقبل باش المرأة تجوجها رغم عن أنفها بمن تكره؟ كما أنك ما عندك الحق باش تبزز عليها شي طعام هي ما حاملة وشي لباس ما حاملة وشي شرب ما حاملة، ما عندك الحق تبزز عليها شي واحد تعيش معه وهي ما حاملة. وشي وني بودو لا غيزون فخيرون الله عز وجل il est inconcevable d'imposer à une personne de vivre avec quelqu'un qu'il n'aime pas ou qu'il ne veut pas ou qu'il se marie avec quelqu'un. Tu n'as même pas le droit de lui imposer une nourriture qu'il ne veut pas, une boisson qu'il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il en est de vivre avec quelqu'un une vie alors qu'il ne l'aime pas ou là qu'il le déteste ou là qu'il ne le veut pas? كذلك الله سبحانه وتعالى جعل بين الزوجين مودة ورحمة. فإذا كان في الزواج يحصل فقط البغض والكراهية فإن المودة والرحمة والسكينة والسكن إليها والسكن إليه أينهما؟ لأن جعل الله سبحانه وتعالى في الزواج المودة والرحمة، فدابا إلا رغمناهم هي ما حاملاه أين هي المودة والرحمة؟ أين هو السكن إليها والسكن إليه؟ فين غادي يديروا له؟ وسي الله سبحانه وتعالى فيك لو مارياج سي بور لامور pour la clémence et pour la quiétude. Si on est marié maintenant, elle, il ne le veut pas. Comment il va, l'homme, il va trouver l'amour? Comment il va trouver la clémence? Comment il va trouver la quiétude? Ni lui, ni elle ne vont le trouver. Hein? كذلك الأب لا يتصرف في مال البنت إلا بإذنها إذا كانت رشيدة عاقلة. نصت الشريعة أن الأب لا يتصرف في مال البنت إلا بإذنها إذا كانت راشدة عاقلة. فكيف ببضعها؟ زين لا ليجيستاسيون veut que tu sans l'autorisation de la fille tu ne fais pas ce que tu veux de sa fortune. Alors qu'est-ce qu'il en est de sa vie, de son intimité? بضعها أعظم من مالها. فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها؟ فإن الله عز وجل sa partie intime et sa vie avec un homme est beaucoup plus importante que sa fortune. Comment tu peux te permettre dans ces cas-là de la gérer comme toi tu veux alors qu'il est doué de raison et qu'il a la religion, qu'il a le comportement et de lui imposer ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas? كذلك هذا الكلام لا يعني أن الولي لا يقنع البنت. إذا اقتنع الولي بدين إنسان وبخلق إنسان فله أن يأخذ طريقة لكي يقنع البنت ويبلغ لها مصلحة الزواج في هذا حتى تقتنع ولا يزوجها رغبا عن فيها. يأخذ الوقت ويتكلم معها ومع أمها حتى يصل إلى إذا كان يرى أن هذا الرجل صالح وهذا الرجل ذو خلق وذو دين ومجموعة فيه كل الأمور المطلوبة فهو يحاول يقنعها بالتي هي أحسن. فإن اقتنعت فالحمد لله، إن لم تقتنع فلا ترغم أخ الإسلام. وسيس ce que tu viens d'entendre frère الله عز وجل cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de convaincre la fille. Si maintenant le garçon qui s'est présenté est un garçon de religion, digne dans sa religion, digne dans son comportement, il a de quoi subvenir à la vie de la personne, qu'il va, que la fille va vivre avec lui, qu'il est connu d'être bien, etc., que la fille va vivre avec lui dans le bien, etc., essaye de la convaincre. Si toi tu n'y arrives pas, tu la fais convaincre par les femmes, par sa mère, par sa tante, ou par quelqu'un d'autre. jusqu'à y arriver. Si tous les moyens sont utilisés pour la convaincre, on n'y arrive pas, ben on l'oblige pas à l'islam. كذلك البنت لا يجوز لها أن تتعنت إذا عرفت أن الشرع لا يرغم أبدا فلا يجوز أن تتعنت يأتي هذا وترفض ويأتي هذا وترفض لعل لا يكون في عقلها شيء أو في مزاجها شيء أو تميل إلى شيء من الحرية وكذا الشيخ خوان الله عز وجل ne doit pas continuer en tant que la législation lui permet de ne pas se marier avec quelqu'un de ne pas se marier avec quelqu'un qui ne veut pas. Cela ne veut pas dire qu'il doit refuser à chaque fois qu'il lui arrive quelqu'un qui a la religion, etc., qu'il le refuse. Cela, ça peut prouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez la fille, ou que la fille cherche un petit peu la liberté, ou cherche quelque chose, ou qu'il n'est pas assez mûr, ou il n'est pas très bien dans sa religion, ou quoi que ce soit dans ce genre-là. Donc il ne faut pas non plus qu'il s'entête elle aussi. سنقف عند هذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله